بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى أمر المؤمنين أن يؤدوا الأمانات إلى أهلها، فقال الله سبحانه وتعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به. فأمر الله سبحانه وتعالى كل من وسد إليه أمر أن يؤديه أداء طيبا كاملا تاما، وإلا كان خائنا للأمانة. فالله سبحانه وتعالى قال: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. والأمانة ليست هي في المال أو في المتاع، وإنما هي في كل ما يتعلق بالديانة كذلك. فإن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، أي حمل هذه الأمانة مع ظلمه وجهله. وهذه الأمانة تتعلق بالديانة، أي بكل ما أنزل الله سبحانه وتعالى من التشريعات التي جاء بها الأنبياء والمرسلين عبر هذه العصور. ونحن عباد الله، الأمانة التي تحملناها هي ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أي من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وينبغي أن نقوم بهذه الأمانة خير قيام، وينبغي أن نؤدي هذه الأمانة، أن نحمل هذه الأمانة بصدق، وأن نؤديها بأمانة، أي لا نخون فيها، بل ينبغي أن نقوم بها خير قيام. فهذه الأمانة هي التي تشتمل الصلاة والصيام والقيام، وهي التي تشتمل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والزكاة، وهي التي تشتمل الحج والعمرة وبر الوالدين والإحسان إلى المسلمين، وهي التي تشتمل كذلك قضية الحكم والتشريع. فإن من قضايا الأمانة التي ينبغي أن نؤديها هي قضية التشريع والحكم. فإن الله سبحانه وتعالى يقول: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، أي من الأمانة التي ينبغي أن تؤدى أن نحكم بين الناس بالعدل أي بشريعة الله سبحانه وتعالى المنزلة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك أنزل الله سبحانه وتعالى القرآن الكريم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. فبين الله سبحانه وتعالى أن الغاية من إنزال القرآن على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يكون القرآن حاكما بين الناس. وكذلك الشريعة التي نزلها الله سبحانه وتعالى مفصلة في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال الله عز وجل: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. فبين الله سبحانه وتعالى أن القرآن نزل حاكما بين الناس وفاصلا في كل القضايا التي تعن للناس في قضايا حياتهم اليومية والشهرية والسنوية، فإنها كلما تعرض له الإنسان له حكم في كتاب الله عز وجل، وكذلك في شريعة الله المفصلة في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه أمانة ينبغي أن نقوم بها وينبغي أن نؤديها، وينبغي عباد الله أن ننافح وأن ندافع وأن نقاتل لأجلها، وأن نرد كيد الكائدين لشريعة الله سبحانه وتعالى، وأن نرد كذلك على شبه المبطلين الذين يخافون من شريعة الله سبحانه وتعالى. فإن هؤلاء الذين يريدون في هذه الأيام وعلى رأسهم نائب رئيس الوزراء في إعلان هذه الوثيقة التي تسمى بالوثيقة الفوق دستورية أو بالمبادئ الفوق دستورية، هم يريدون في الحقيقة إبطال شرع الله سبحانه وتعالى وتفريغ إرادة هذا الشعب الذي قام يوم 19 من شهر مارس الماضي بالاستفتاء على خارطة طريق تؤدي إلى كتابة دستور هذا البلاد الذي يحمي هوية هذا البلد، وأن هويته إسلامية وأن لغته هي العربية. وهذا الأمر عباد الله يريدون تفريغ هذا الاستفتاء من محتواه، فإن خارطة الطريق في هذا الإعلان الدستوري الذي وافق عليه أكثر من ما يربع على 80% من هذا الشعب الذي يحب شريعة الله سبحانه وتعالى، وكما دلت على ذلك الاستطلاعات التي كانت في هذا البلد وفي غيره من بلاد المسلمين على يد مراكز البحوث الأمريكية، أن 95% من الشعب المصري يريدون تطبيق شرع الله سبحانه وتعالى ويحبون شريعة الله عز وجل، وتبقى فئة قليلة هي التي تعارض شرع الله عز وجل، لكنها صوتها مرتفع لأنهم ملكوا الإعلام، وكذلك أحاطوا هذه الحفنة التي تحكم ليس بشرعية وإنما بتعيين من المجلس العسكري. هؤلاء يظنون أنهم صاروا أصحاب البلاد ويريدون أن يفرضوا رأيهم على الأغلبية المسلمة في هذا البلد التي تحب شرع الله عز وجل وتتطلع إلى اليوم الذي يحكم به بشرع الله عز وجل حتى يعم الأمن والأمان والرخاء في بلاد المسلمين، وحتى يسود العدل والقسط بين الناس، وحتى ينصر المظلوم وحتى ترد الحقوق إلى أهلها، وأن ذلك لا يكون إلا بشرع الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء وضعوا وثيقة، هذه الوثيقة تفرغ شرع الله، تفرغ هذا الإعلان الدستوري من محتواه. فإن المادة 60 من الإعلان الدستوري الذي وافق عليه الشعب بأغلبية ساحقة هي أنه تبدأ الانتخابات أولا، أن الانتخابات البرلمانية تبدأ أولا، وبعد الانتخابات وفي أول جلسة لانعقاد مجلسي الشعب والشورى فإنه يختار 100 لكتابة دستور هذه البلاد من الأعضاء المنتخبين غير المعينين، وهذا بنص الإعلان الدستوري، فهم يريدون الآن تعيين 80% من غير المنتخبين لكتابة الدستور، وأن يعين البرلمان 20%، وفي حالة فشله في تعيين 20% فإن المجلس العسكري يقوم بتعيين 20% الباقية، أي يكون 100% من غير المنتخبين والخارجين على إرادة هذا الشعب لكتابة دستور لهذا البلاد، دستور ليبرالي علماني بعيد عن شرع الله عز وجل. وينصون في الوثيقة على أن مصر دولة مدنية، وأن كلمة دولة مدنية ليست ضد العسكرية، وإنما دولة مدنية يعني دولة لا دينية، وهذا في تفسيرها في كل هذا في تفسيرها في كل المعاجم العالمية، أن كلمة المدنية تساوي العلمانية تساوي اللادينية، أي أنها تصبح دولة لا دين لها، لا ضابط لها من الدين ولا من الأخلاق ولا من العادات والتقاليد والسلوك، وإنما يفعل من يشاء ما يشاء. فإن هذه الحرية، لأن الليبرالية لا تعني الحرية وإنما تعني التحرر من القيود، التحرر من كل قيد ومن كل شرط حتى يصبح الإنسان يفعل ما يريد. والذي يريدون فعله هو نشر الإباحية بين أفراد الشعوب المسلمة، فإنه قد أعلن وزير الخارجية البريطاني منذ يومين، ونشر ذلك في جريدة الأخبار المصرية، أنه سيمنع المعونات عن الدول التي لا تقر الحقوق للشواذ الجنسيين، أي المثليين، أي في عقد الزواج بين المثليين، بين الرجل والرجل وبين المرأة والمرأة، وإلا فإن بريطانيا لا تستطيع دفع معونات لمن يمنع حقوق هذه الطائفة من الزواج. وهذا يدل على هذا الذي يطمعون ويطمحون إليه، وهو نشر الإباحية في بلاد المسلمين. ونشر على هذا هذه الشبكة العنكبوتية أو على الفيسبوك صورة لامرأة عارية تدعي الليبرالية وتدعي العلمانية، وتقول أن هذا هو التحرر الذي ينبغي أن نسعى إليه، وأنه ينبغي أن نتحرر من كل قيد، حتى أنها تصبح هذا الأمر حتى لو مشى الإنسان عاريا من كل ملبس وأظهر حتى العورة المغلظة في الشوارع والطرقات، فأن هذه حرية لا ينبغي أن يمنع منها. وأنه عباد الله، أنه عباد الله لا بد أن تعلموا أن السياسة ليست هي التحرر من كل قيد وشرط، وإنما السياسة تسير في طريقين. الطريق الأول هو الحفاظ على قيم البلاد، الحفاظ على قيم البلاد، وهذه هي الوظيفة الأولى في حياة الإمام المسلم. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حياته وبعد مماته كان خلفاؤه الراشدون يعينون أناس يحافظون على دين الله عز وجل، حتى استنتج العلماء من استقراء الشريعة الإسلامية أن وظيفة الإمام المسلم في الدولة الإسلامية هي وظيفتان: الأولى حراسة الدين، والثانية سياسة الدنيا بالدين، والثانية سياسة الدنيا بالدين. أي أن حراسة الدين هي حراسة قيم هذا البلاد، وهذا ما يعرف في السياسات العالمية أن السياسة نوعان: الأمر الأول المحافظة على القيم، والأمر الثاني تدبير الموارد وتصريفها. أي أنه ينبغي على راعي البلاد في أي دولة من الدول أولا أن يحافظ على قيم هذه البلاد، لأن ثقافة هذا البلد وثقافة هذا البلد وسلوكيات هذا البلد وعادات هذا البلد إنما تنطلق من هوية هذا البلد، سواء كان بلدا مسلما أو بلدا نصرانيا. ثم بعد ذلك هذا الأمر في المتعلق بالموارد التي ترد إليه والنفقات التي ينفقها يحدث تدبيرا في ذلك، وهذه هي قيادة الدولة، هي مجموعة من القيم ومجموعة من تدبير الموارد التي ترد إلى الدولة وكيف تنفق في رعاية مصالح البلاد. فهذا كله يجتمع في نقطتين سهلتين في قيادة هذا البلاد وفي هذه البلاد، وهذا الذي سماه العلماء عندنا قديما حراسة الدين وسياسة الدنيا بالدين. فنحن عباد الله عندما نقول حراسة الدين أي حراسة قيم هذا البلد، وهذا البلد قيمه إسلامية، هذا البلد قيمه إسلامية. ولذلك أنت عندما تجد حدث إسلامي تجد أن جميع أهل هذه البلاد يهبون إلى هذا الحدث مجتمعين. بالأمس القريب كانت صلاة العيد، وأنت إذا سرت بسيارة لا تستطيع السير أثناء صلاة العيد أبدا، لأن جميع الطرقات مغلقة بسبب صلوات العيد التي تصلى في الميادين والتي تصلى في الشوارع. والجمع الذي حضر هذه الصلوات، الجمع الذي حضر هذه الصلوات، نحن فقط كان لنا 50 صلاة في الخلاء، 50 صلاة كانت للدعوة السلفية في هذا الجزء فقط من منطقتنا، كان لنا 50 صلاة. فما بالك بغيرنا من الإسلاميين والجمعيات الخيرية والمساجد التي أقامت هذه الصلوات في الخلاء، وكم عدد المصلين الذين هبوا. قبلها بقريب كان رمضان، ونظرنا إلى عدد المصلين في الليالي سواء كان في التهجد أو كان في قيام الليل في أول الليل أو غير ذلك، مما يدل على هوية هذا البلد وعلى إسلام هذا البلد. فكل حدث إسلامي ستجد مظاهره في هذا البلد، وبالتالي ينبغي على كل من يريد حكم هذه البلاد أن يحافظ أولا على هوية هذا البلد وأن هويته إسلامية. ونحن نرفض كلمة مدنية وأن توضع، وأنها ليست في الدستور القديم وليست في الإعلان الدستوري، ونرفض أن تفرض علينا هذه الكلمة، وهي كلمة المدنية التي تعني اللادينية، التي تعني محاربة الإسلام، التي تعني تفريغ المادة الثانية من محتواها. المادة الثانية تنص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، لكن مع وجود كلمة مدنية الدولة أنها مدنية، دولة مدنية ديمقراطية حديثة، لماذا لا يقال أنها دولة حديثة؟ إذا كانوا يريدون دولة عصرية فلماذا لا يقولون نريد دولة حديثة وأن مرجعيتها هي الشريعة الإسلامية في البند الثاني، ونقول نحن نريد دولة عصرية حديثة أيضا، نحن نريد دولة عصرية حديثة أيضا، لكنها مع حداثتها وعصريتها منضبطة بشريعة الله سبحانه وتعالى. فنحن لا نقبل في حداثة الدولة أن يكون الربا هو المسيطر على الاقتصاد، ولا نقبل في حداثة الدولة أن يكون مثلا بيع المسكرات والمخدرات يسيطر على اقتصاد البلاد. لا نريد في حداثة الدولة، لا نريد في حداثة الدولة إشاعة الكفر ومحاربة الدين وسب الله سبحانه وتعالى عدوا بغير علم تحت مسمى حرية الفكر أو الإبداع أو الابتكار أو غير ذلك من الأشياء. نحن نرفض حداثة هذه الدولة بهذه الطريقة، لكن نقبل حداثة الدولة في استخدام التكنولوجيا والميكنة الحديثة في تطوير هذا البلد في الزراعة والصناعة وفي رصف الطرق وإنشاء الكباري والجسور وخطوط السكك الحديدية وغيرها من الأمور التي تؤدي إلى تقدم هذا البلد في تصنيع الأسلحة وتصنيع الاحتياجات هذا البلد بدلا من استيرادها، وتشغيل العمالة المعطلة والاستثمار في البشر كما يفعل كثير من بلاد الناس في العالم. فإن الصين تبلغ أكثر من مليار ونصف نسمة، ومع ذلك هي ليس هناك بطالة، بل كل إنسان في الصين يجد له عملا، والاستثمار في البشر أفضل من الاستثمار في الأموال وفي غيرها، لأن هذا الإنسان هو عمود الحضارة الأول. إذا لم يكن هناك إنسان فليس ثمة حضارة في الوجود، لكن مع وجود الإنسان نستطيع أن نضيف إلى هذا الإنسان الأرض، ونستطيع أن نضيف إليه الماء، ونستطيع أن نضيف إليه المواد الخام، فيصنع بذلك حضارة. لكن العنصر الأول في حضارة في الحضارة في الدنيا كلها هو الإنسان. إذا كان هذا الإنسان فاسدا بلا مبادئ بلا أخلاق بلا دين، فإنه لن تقوم حضارة على الأرض، لن يكون هناك حضارة على الأرض. ولذلك نحن نهتم بالإنسان أولا قبل اهتمامنا بالصناعة والزراعة والطرق وغير ذلك، لأنه إذا أفسدنا الإنسان أفسدنا كل شيء، فإن كل شيء سيصبح فاسدا، فلن يفلح استصلاح الأراضي ولا إقامة المصانع ولا غير ذلك. ولذلك هدفنا الأول هو الإنسان، الاستثمار في الإنسان، إيجاد الإنسان الذي له دين وخلق وسلوك حسن، له دين وخلق وسلوك حسن الذي يؤدي إلى أن يكون هذا الإنسان عنده رقابة داخلية، فلا يغش ولا يسرق ولا ينصب ولا يحتال ولا يرتشي ولا يختلس، وهذا لرقابته الداخلية، لأنه يعلم أن الله مطلع عليه رقيب. ثم أنه عنده رقابة كذلك، هذه الرقابة تؤدي إلى زيادة الإنتاج، الاهتمام بالعمل، استغلال وقت العمل في زيادة الإنتاجية حتى يكون هناك دفع لهذا البلاد إلى التقدم، وأن تكون في مصاف الدول المتقدمة، لأن بلادنا تتمتع أولا بكم من البشر كبير، وكذلك تتمتع بخيرات وفيرة مدفونة في أرض هذه البلاد، وكذلك عقول بشرية إذا تحررت من هذا الفساد، فإن هذه العقول ستنطلق إلى الابتكار والابتداع، وإلى إيجاد السبل والطرق التي تكون فيها نمو هذا البلاد. وأنتم تشاهدون أن كل علماء مصر إذا خرجوا منها إلى أمريكا، إلى أوروبا، إلى آسيا، إلى غيرها، فإنهم يبدعون ويكونون على رأس الفرق الأجنبية التي يعملون فيها، كما هذا يحدث في إنجلترا وفي أمريكا وغير ذلك. وأنه كثير من إخواننا الذين كانوا معنا بالأمس، كانوا يصلون معنا في المساجد، لكن لما هاجروا إلى بلاد أوروبا وأمريكا صاروا من أكابر العلماء هناك والمتقدمين على غيرهم من علماء العالم، سواء كانوا من آسيا أو من أوروبا أو من أمريكا. وهذا يدل على صفاء ونقاء العقل المصري، وأنه إذا حرر من الفساد، وأنه إذا توفرت له الإمكانيات، فسيدفع بهذا البلد إلى مصاف الدول المتقدمة. لكن لا يمكن أن نتقدم مع فساد الأخلاق، مع ضياع الدين، فإننا لا يمكن أن نتقدم، لأنهم يريدون أن يخلقوا منا وأن يوجدوا فينا من هو مسخة، لا دين له لا خلق له، حتى لا يكون إنسانا بالمرة، لا يكون إنسانا بالمرة. هذا الذي لا يكون إنسانا بالمرة لا يمكن أن تتصور منه حضارة أو تقدم أو إنتاج أو غير ذلك. فهدم البشر هو هدم البلاد، هو هدم البلاد، العمود الأصلي في البناء في بناء الدولة هو الإنسان. إذا تم هدم الإنسان تم هدم الدولة. ولذلك هم يسعون في طريقين: نشر الإباحية والرذيلة، وكذلك إفساد المرأة، وكذلك إفساد المرأة عن طريق هذه القوانين والمؤتمرات العالمية التي يدعون أنهم يحافظون على المرأة، على حقوق المرأة، على حرية المرأة، وهم في الحقيقة يريدون أن تكون المرأة سلعة رخيصة في الأسواق حتى يهدم المعبد على ساكنيه. فنحن نرفض هذه الوثيقة التي تجعل المجلس العسكري أيضا دكتاتورا جديدا، بعد أن تخلصنا من الدكتاتورية الماضية والتي كان فيها هيمنة طائفة تأنهب ثروات هذا البلد وتتحكم فيه كيف تشاء، تسجن من تشاء وتعفو عمن تشاء وتقتل من تشاء وتعربد كيف تشاء وتسرق كيف تشاء، حتى أنها سرقت، لا نقول سرقت أموالنا، لكنها سرقت حاضرنا ومستقبلنا ومستقبل أبنائنا وأحفادنا. إنهم باعوا الأرض التي كان يمكن أن يستثمر فيها الأولاد والأحفاد، باعوها بأبخس الأثمان لأناس من حاشية هؤلاء، وأن استعادة هذه الأرض يحتاج إلى وقت طويل. باعوا المصانع التي بذل بذل فيها الأموال والجهود الكبيرة لإيجاد هذه المصانع، باعوها بأبخس الأثمان، فاستعادة هذه المصانع مرة ثانية، استعادة هذه الأراضي مرة ثانية التي تشكل مستقبلنا ومستقبل أبنائنا وأحفادنا يحتاج إلى أيدي نظيفة طاهرة، إلى أيدي نظيفة طاهرة. فالخير موجود في هذا البلد، لكنه يحتاج إلى مخلصين يديرون هذا البلد، يؤدون الأمانة، يؤدون الأمانة. أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ فسكت النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى قال الصحابة أنه لم يسمع أو أنه كره السؤال. فلما انتهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حديثه قال: أين السائل؟ فجيء به، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. فقال: يا رسول الله، كيف تضيع الأمانة؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة، إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. إن هؤلاء لما رأوا أن الإسلاميين يتمتعون بشعبية جارفة بين الناس، لأنهم عاشوا طول حياتهم بين الناس والناس تعرفهم وتعرف مقاصدهم وتعرف حياتهم وتعرف أنهم حملوا أيضا مشاكل الناس عبر هذه السنوات الطوال التي كان فيها الفساد مسيطرا على البلاد، وأنهم عباد الله هم الذين دفعوا بهذا البلاد إلى أن تقف على قدميها. إن روسيا التي كانت هي الدولة العظمى لما طبقت هذا الإصلاح الاقتصادي أو ما يعرف بالانتقال إلى سياسة السوق، انهارت روسيا وتفككت، مع أنها كانت دولة عظمى وتمتلك إمكانيات ضخمة، بل في سنوات ما قبل السقوط كانت روسيا أكثر إمكانيات من أمريكا، لكنها لما انتقلت من الاشتراكية إلى الرأسمالية انهارت روسيا، حتى أصبح الناس في روسيا لا يجدون رغيف الخبز يأكلونه. لماذا لم تنهار مصر عندما انتقلت إلى سياسة السوق، أو انتقلت إلى هذا التحرر الاقتصادي، أو انتقلت إلى الرأسمالية بعد أن عاشت في أيام كانت الدولة هي التي توفر كيس الأرز وكيس السكر والصابونة، التي كان الناس يقفون طوابير على الجمعيات لكي يشتري صابونة يغتسل بها، أو يشتري كيس الرز أو كيس السكر أو غير ذلك، والناس الكبار يعرفون هذا عندما كانت توفر الدولة هذا في ظل الاشتراكية الماضية. فلما حدث الانتقال إلى سياسة السوق لم تنهار هذه البلاد. لماذا لم تنهار؟ لبقاء الديانة في قلوب المسلمين في هذا البلد. فإن الجمعيات الخيرية وعلى رأسها جمعيات الإسلاميين قامت بدور فعال في رعاية الأيتام وكفالتهم، وكذلك رعاية الأرامل والفقراء والمساكين، وأداء ما يتعايشون به، وأنفقت أموال طائلة من هذه الجمعيات عبر السنوات الماضية لإحداث توازن في هذا البلد. عندما انهار هذا البلد وصارت الطبقة الوسطى غير موجودة، وإما فقير معدم، وإما غني فاحش، وإما غني غنى فاحش كان في الطبقة العليا، وفقر معدم في هذه الطبقة الدنيا، وليست هناك طبقة وسطى بل اضمحلت هذه الطبقة. فقامت هذه الجمعيات بدورها الإسلامي، ليست منة على أبناء المسلمين، وليس تفضلا منهم عليهم، وإنما هذا قيام بواجب يمليه هذا الدين الحنيف على أبناء المسلمين من الأغنياء. فكانوا هم، لا نقول أن هذه دفعت من أموالنا، وإنما نحن كنا وصلة خير بين الغني وبين الفقير. نحن ذهبنا إلى أغنياء المسلمين المسلمين وطالبناهم بدفع ما عليهم من الزكوات والصدقات، فجاءت هذه الأمور، وكل من عاشرنا وعاش معنا عبر السنوات الطوال الماضية وفي ظل الحكم الفاسد المستبد الذي كان يمنعنا من هذا، وكنا نتحمل السجن والعقوبات التي كانت علينا بسبب هذا، بسبب أننا كنا نقدم بطانية أو نقدم كيسا من المأكولات أو بعض النفقات لهؤلاء الفقراء والأيتام أو حتى مصاريف المدارس لأبناء المسلمين، فإنه كان يقبض علينا ونحاكم لأجل ذلك ونلقى في غياهب السجون، وكنا نتحمل ذلك لأجل أبناء هذا البلد طاعة لله عز وجل. فنقول أن بقاء الديانة هو بقاء البلاد، حتى مهما حدث فيها من الضنك والضيق والفقر فإنها ستبقى البلاد إذا بقي الدين، أما إذا ذهب الدين فإن هذه البلاد ستسقط تماما، لن يكون لها يعني وجود بين مصاف الدول لا المتقدمة ولا الدول حتى النامية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يأخذ بأيدينا إلى سبل السلام، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد عباد الله، فإن من أداء الأمانة أن نقف اليوم وقفة ننصر فيها دين الله سبحانه وتعالى على هؤلاء الذين عارضوا دين الله سبحانه وتعالى وينفذون مؤامرة دولية. لما رأوا أنه بعد سقوط هذا النظام البائد أن الناس التفوا حول الإسلام والتفوا حول المسلمين، فيقولون نحن نخاف أن البرلمان الجديد سيأتي لنا بأغلبية إسلامية، إذا كانوا هم ارتضوا الديمقراطية، وقالوا لنا وصدعوا رؤوسنا قبل ذلك بأن العبرة بالصندوق، وأنه من يأتي به الصندوق فإنه لا ينبغي لأحد أن يعارضه. ونحن حتى إذا جئنا إليهم إلى الصندوق قالوا لا، الصندوق سيأتي بأغلبية. يقولون لا نريد دكتاتورية الأغلبية. هل تعرف الديمقراطية التي ينتمون إليها شيء اسمه دكتاتورية الأغلبية؟ إن الأغلبية تحكم في العالم كله الذي يدعي الديمقراطية. العالم الذي يدعي الديمقراطية تحكم فيه الأغلبية، وأنهم يرضوا وأنه يحدث الرضا بما تأتي إليه به الصندوق من نتائج. فإذا خافوا من أن يأتي الإسلاميين بالأغلبية فإنهم يأكلون صنمهم الذي صنعوه عبر سنوات طوال، هذه السنوات التي تسقط فيها الديمقراطية في كل مكان. إنه اليوم في وول ستريت في أمريكا، في شارع البنوك والمصارف والاقتصاد الأمريكي، يهتف الناس هناك نريد اقتصادا إسلاميا، نريد اقتصادا إسلاميا، لا نريد الرأسمالية. ويهتف هنا من ينتحل جلدتنا ويتلفظ بألسنتنا يقولون لا نريد الشريعة الإسلامية. هؤلاء الغرب بعد مجال طويل وبعد تجربة كبيرة للديمقراطية وللرأسمالية وللليبرالية ينادون اليوم في أمريكا نريد اقتصادا إسلاميا، لا نريد الرأسمالية. إن بريطانيا تسعى إلى تطبيق الاقتصاد الإسلامي، وهو الذي يعرف عندهم بالفائدة صفر، بالفائدة صفر، أي ليست هناك فائدة على الأموال، لا على القروض ولا على الودائع. ويقولون أن الاقتصاد الإسلامي هو الذي حمى بلاد المسلمين من الانهيار، وأن البلاد التي انهارت هي البلاد التي طبقت النظام الرأسمالي، النظام الربوي الليبرالي الذي يدعي التحرر من كل قيد وشرط. فهذا الذي ينادون به في كل أوروبا وفي أمريكا اليوم بإيجاد اقتصاد إسلامي، هذا لأنهم علموا أن الاقتصاد الرباني الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي فيه صلاح البشر، يمحق الله الربا ويربي الصدقات، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. إنهم الآن يسعون إلى تطبيق الاقتصاد الإسلامي خروجا من النكبة الاقتصادية التي تعاني منها أوروبا وأمريكا الآن، ونحن هنا من يتسمى بأحمد ومحمد ومحمود ينادي وهو من جلدتنا ينادي بإبعاد الشريعة الإسلامية التي هي صلاح للبشر. فإن الله سبحانه وتعالى وهو العليم الخبير سبحانه وتعالى الرؤوف الرحيم بعباده هو الذي أنزل هذه الشريعة لتحكم بين الناس، لتحكم بين الناس ليكون فيها صلاح البشرية، فإذا حادوا عنها كان فيها هلاكهم، كان فيها هلاكهم. فهذا الأمر عباد الله يحتاج إلى نظرة، ونحتاج كذلك في الأيام المقبلة والتي سنختار فيها أعضاء مجلسي الشعب والشورى، نحتاج إلى أن نختار القوي الأمين، نحتاج إلى أن نختار من يكتب لنا دستور هذه البلاد الذي نسعد معه وتسعد الأجيال القادمة من أبنائنا وأحفادنا. هؤلاء الإسلاميين الذين رشحوا أنفسهم لم يرشحوا أنفسهم لا لجاه ولا لمال، وإنما أرادوا من وراء ذلك مصلحة البلاد والعباد. مصلحتنا أولا الدينية وهي تحقيق رضا الله سبحانه وتعالى وتطبيق شرع الله عز وجل ابتغاء الأمن والرخاء لهذا البلد، ثم بعد ذلك تحقيق الرخاء لهذا البلد عبر الأيدي النظيفة الطاهرة التي لم تتعود سرقة ولا نصب ولا غش ولا احتيال ولا اختلاس ولا رشوة، التي تسعى إلى إصلاح المحليات حتى يأخذ كل ذي حق حقه، لا عن طريق الرشوة، وإنما يأخذ حقه كاملا، الضعيف مثل القوي والفقير مثل الغني، يأخذ كل إنسان حقه في هذه المحليات. وكذلك القيام بحاجيات هذا البلد من توفير الأمن والسكن والطعام، وكذلك توفير الصحة التي نادى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال من أصبح منكم آمنا في سربه عنده قوت يومه معافا في بدنه فقد حيزت له الدنيا بحذافيرها. ونحن عباد الله هؤلاء الإسلاميين ليس سعيهم إلى الإصلاح كسعي غيرهم، فإنهم يصلحون الدنيا بالدين، إذا فسد الدين فسدت الدنيا، وإذا صلح الدين فصلحت الدنيا، كما بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، من أصبح والدنيا همه فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأخذ من الدنيا إلا ما كتب له، ومن أصبح والآخرة همه جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. فسعينا هو سعي إصلاح الدنيا بالدين حتى إذا ما تقربنا إلى الله عز وجل كان الخير والرخاء، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فهذا يحتاج إلى تقوى لله سبحانه وتعالى، إلى أيد طاهرة نظيفة، إلى هؤلاء العباد الذين لا يصلحون بالماديات فقط، بالأمور المادية فقط، وإنما يلجؤون إلى الله عز وجل في جوف الليل بالدعاء، وأنهم يستلهمون من الله سبحانه وتعالى النصر والسداد والتوفيق، فإنهم مع ذلك كثير الدعاء لله سبحانه وتعالى والاستعانة به والاستغاثة بالله عز وجل واللجوء إليه سبحانه وتعالى، وهو بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه سبحانه وتعالى. فهذا الأمر عباد الله يختلف عن غيرنا، فالإسلاميون يختلفون عن غيرهم في إصلاح البلاد، فإنهم يصلحون بالشريعة وكذلك بالأخذ بالأسباب، وهو بالأخذ بالأسباب المادية مع شريعة الله سبحانه وتعالى. فالشريعة الإسلامية وكذلك هذه الأسباب العصرية الموجودة هي الطريق إلى إصلاح هذا البلد، أما بغير شريعة الله عز وجل فلن يكون هذا. ولهذا عباد الله قررت الدعوة اليوم الوقوف في كل محافظة محافظات مصر وقفة احتجاج في الميادين العامة وفي الإسكندرية في ميدان القائد إبراهيم، ووقفة في التحرير في ميدان التحرير يشارك فيها جميع الإسلاميين، ويشارك فيها أكثر من 40 حزبا يشاركون اليوم مع الإسلاميين في وقفة التحرير في رفض وثيقة هذا السلمي الذي لا سلمه الله سبحانه وتعالى، والذي يريد أن يحكم المجلس العسكري على رقابنا دكتاتورا جديدا، ويريد كذلك إبعاد الشريعة الإسلامية من أن تحكم هذا البلد. والناس قد تنشقوا الحرية، استنشقوا الحرية، وكذلك تطلعوا إلى تطبيق الشريعة الإسلامية. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يمكن لنا دينه الذي ارتضى لنا، وأن يبدل خوفنا أمنا ويأسنا رجاء. اللهم مكن لنا دينك الذي ارتضيت لنا، وبدل خوفنا أمنا ويأسنا رجاء. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون برسلك ولا يؤمنون بوعدك. اللهم خالف بين كلمتهم، وألق في قلوبهم الرعب، وألق عليهم عذابك ورجزك إله الحق. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم، واجعل كيدهم في نحرهم، واجعل الدائرة عليهم يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين واليهود والصليبيين والشيوعيين والملحدين وسائر الكفرة والمنافقين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان. اللهم انصرهم في فلسطين المحتلة. اللهم انصرهم في العراق. اللهم انصرهم في الشيشان وفي أفغانستان وفي الهند والفلبين وإريتريا وفي بورما وجامو وكشمير وفي الصين وفي تايلاند وفي كل بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم احقن دماء المسلمين في اليمن وفي سوريا، ومكن لإخواننا في ليبيا دينهم الذي ارتضيت لهم. ونسأل ربنا سبحانه وتعالى أن تكون شريعة الله عز وجل هي الحاكمة في كل بلاد المسلمين. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.